انه ضيف عزيز كريم مبارك قد اهل علينا بانفاسه الخاشعة الزكية ورحماته المباركة النبية. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا جميع عباداتنا. انه شهر القرآن، انه شهر القيام والصيام، انه شهر الجود والبر والاحسان والعتق من النيران، انه شهر رمضان. احذر ايها الحبيب، ان اهل الباطل يخططون لكم من الان، انتبه، ليشغلوا اوقاتكم بالمسلسلات الفاجرة، انتبه، والافلام الداعرة، انتبه، والبوادير الخليعة الماجنة. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاحذر أيها الحبيب، واحذري أيتها المسلمة، وهيا من اللحظة الآن تب إلى الله وأنت جالس في موضعك. ارفع أصب الضراعة إلى الله بقلب خاشع منيب أواب. وكيف نستقبل رمضان؟ أولا تب إلى الله جل وعلا أيها الحبيب من جميع المعاصي والذنوب، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانيا ايها الحبيب، اياك ان تحرم نفسك في رمضان من رحمة الرحيم الرحمن. ان رحمة الله قريب من المحسنين. ثالثا ايها الحبيب المبارك، حافظ على الصلوات في جماعة في بيوت الله عز وجل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى رابعا انفق في سبيل الله في هذا الشهر، لا تبخل ولا تخشى الفقر ولا تخشى الفاقر. يا ايها الناس انتم اقول واختم بهذه القولة، احفظ وقتك، انتبه، والله ان العمر قصير وان الوقت قليل وان اقرب غائب تنتظره هو الموت. قدر الله لك ان تعيش الى رمضان ولا تملك ولا تضمن ان تعيش الى رمضان المقبل. فهيا ايها الحبيب تب الى الله. الى الله علينا رمضان اعواما عديدا وازمنة مديدا ونحن في خير وسعادة والامة الاسلامية في امن وامان وعلى كل ما تريد بكرمك يا رب العالمين. كيف نستقبل رمضان؟ لفضيلة الشيخ محمد حسان. والان مع ماذا هذا الشريط؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

لقد توعد المصطفى من تخلف عن صلاة الجماعة لأشد الوعيد. والحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن نعاهد الله ألا نذكر إلا حديثا صحيحا عن رسول الله. والحديث رواه البخاري ومسلم، ونحن نعاهد الله ألا نذكر إلا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وأعرني قلبك وسمعك ويكفيك أن تستمع إلى هذا الحديث بقلب حي. يقول الحبيب: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، أي في موضع ومكان الحبيب المصطفى. لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من الحطب لأقوام يصلون في بيوتهم لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا كلام المصطفى، هذا كلام الحبيب محمد. يريد المصطفى أن يأمر بالصلاة فتقام، وأن ينطلق هو في وقت إقامة الصلاة ليبحث عن البيوت التي تخلف أهلها عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي. وعيد الشديد، هل علمت أن رجلا أعمى جاء للمصطفى؟ والحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داود، جاء رجل أعمى إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل ترخص لي أن أصلي في بيتي؟ ترخص له المصطفى. فلما انصرف الرجل نادى علي رسول الله وقال له: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال المصطفى: فأجد النداء في بيت الله. وفي لفظ أبي داود بسند حسن صحيح قال له المصطفى: هل تسمع حي على الصلاة؟ هل تسمع حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال المصطفى: فحي هلا، أي لفظ نداء الله في بيت الله جل وعلا. هل علمت أن الله لم يسقط صلاة الجماعة عن المقابلين في ميدان القتال؟ بل أمر الله المصطفى أن يقسم الجيش إلى فريقين، فريق يحرس في أرض المعركة ويصلي هو بفريق آخر الجماعة، فإذا أدأ هذا الفريق الأول صلاة الجماعة يأتي هذا الفريق الذي كان يتولى الحراسة ليصلي هو الآخر جماعة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فهل لا يسقط الله صلاة الجماعة عن المتقاتلين، ويسقط الله صلاة الجماعة عن الفارغين غير المنشغلين؟ فيا ايها الحبيب الكريم، احرص على ان تؤدي في رمضان كله بل وفي كل حياتك واوقاتك ان تؤدي الصلاة في جماعة في بيوت الله عز وجل، فان اثقل الصلاة على المنافقين، والحديث في الصحيحين، صلاة الفجر وصلاة العشاء. تنظر الى بيوت الله في صلاة الفجر تجد المساجد تبكي وتشكي حالها الى الله جل وعلا. اين الموحدون في صلاة الفجر؟ اين المخلصون في صلاة الفجر؟ ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهذا كلام سيد المرسلين. ايها الحبيب، قد يقضي الواحد منا ساعة امام مباراة، وقد يقضي الواحد منا نصف ساعة امام مسلسل او اكثر، ولكنه اذا دخل الصلاة وربما لا يقرأ الامام بربع فركعتين ربما يستطيع الصلاة. وانا اخشى على هؤلاء ان لم يكن عنده عذر، تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت الى البلاء، وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء، وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح، ولكن في المشقة والشقاء، وان كنت المصلي يوما بين خلقك اطلت ركوعها بالانحناء، وتعد الخوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. فيا عبد،

وخلت هذه الفتاة التقية بنفسها ورفعت شكواها الى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، الى من قال وقوله الحق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رفعت شكواها الى الله فاستجاب الله دعاءها. وفي الوقت نفسه كان امير البلدة يمر ليتفقد احوال الناس، وعند باب حاتم القصم احس بعطش شديد كاد ان يقتله، فقال لجندي من الشرطة معه: ادركني بكوب من الماء. فاسرع جندي معه الى اقرب باب، الى باب بيت حاتم القصم، فاحضر له اهل البيت كوبا نظيفا وماء باردا، من باب انزل الناس منازلهم. وهذا ايها الشباب ليس من المداهنة وليس من الرياء وليس من النفاق، فيجب علينا ان ننزل الناس منازلهم وان نقدر الناس قدرهم، وهذا من الدين ومن الاسلام. فلما شرب الامير الماء قال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم القصم. قال: هذا العبد الصالح؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، اين هو لنسلم عليه؟ قالوا: ذهب لحج بيت الله الحرام. وقال الامير: اذا حق علينا ان نكافئ اهل بيته في غيبته. وكانت عملتهم من الذهب، فجاء على كيس مملوء بالذهب والقاه في بيت حاتم الاصم، ولكن الرزاق اراد الزيادة، فانطق الله الامير، فالتفت الامير الى الجند من حوله وقال: من احبني فليصنع صنيعي. فالقى كل جندي ما معه من الاموال وامتلأ البيت بالذهب، ودخلت البنت التقية النقية تبكي، وراحت الام تفرح وتسعد مع الاخوات، ودخلوا عليها: لماذا هذا البكاء وقد اصبحنا من اغنى الناس؟ فقالت لهم: لقد نظر الينا مخلوق نظرة فابتلينا، فكيف لو نظر الخالق الينا؟ لا تخشى الرزق، فإن الذي تكفل بالأرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي عجالة أذكركم بما بقي من النصائح الرمضانية التي نستعد بها لاستقبال شهر رمضان بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ادى الامانة وبلغ الرسالة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الحبيب الكريم، اقول واختم بهذه القولة: اننا اليوم، وتذكروها مني جيدا، نقول اننا اليوم قد اهل علينا شهر رمضان، وبعد قليل جدا سنقول جميعا قد انتهى رمضان. فهكذا رمضان في كل عام يأتينا ثم يمضي من بين ايدينا سريعا، فيربح الرابح ويخسر الخاسر. فيا ايها الحبيب الكريم، انتبه واحمد الله ان وجدت من يذكرك بهذه الحقيقة من الان. احفظ وقتك، احفظ وقتك، فاني اتألم كثيرا حينما اسمع من احبابي واخواتي من يقول: ذهبنا الى المكان الفلاني لنضيع الوقت. وقتك غال ايها الموحد، وقتك يساوي جنة او نار. ساعة في الطاعة تقربك من الجنة، وساعة في المعصية تقربك من النار والعياذ بالله.